إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه السورة سورة العاديات وهي مكية أيضا. تفضل الشيخ أسامة الله يجزيه خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم. والعاديات ضبحا، سبحان الله، كثير ممن يحفظ هذه السورة والحفاظ القرآن وإذا سألته ما العاديات ضبحا لا يعرف ما معنى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وهذا من قلة اعتنائنا بتفسير القرآن وفهم القرآن. والواجب كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فهم القرآن ولكن ليسوا كلهم حافظ القرآن، وكذلك أو نحو هذا ذكر يعني غيره بأن الواجب على المسلم، يعني ابن كثير مثلا قال الواجب على المسلم أن يتعلم أن يتعلم تفسير القرآن، هذا واجب. وإن كان يعني من حيث الحفظ لا يلزم لأنه فرض كفاية، والله سبحانه وتعالى قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون الكتاب، الرباني يعلم الناس القرآن والسنة، والحفظ أيضا داخل يعني وبما كنتم تدرسون تحفظون، فيجمع طالب العلم بين دراسة والحفظ، لكن يعتني أكثر ما يعتني بدراسة وفهم كتاب الله عز وجل، لأن هذا هو المقصود الأول من تلاوة القرآن، التدبر والتفهم لا ثم العمل بها. فأقسم سبحانه وتعالى بالعاديات وهي الخيل إذا أجريت في سبيل الله فعدت وضبحت وأسرعت وضبحت والضبح والعاديات ضبحة، الضبح هو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو هكذا يخرج من صوت العدو والجري. و أقسم كذلك بالموريات قدحا، وهو استكاك نعال الخيل بالصخر في الأرض فتقدح منه النار. فالمغيرات صبحا، الإغارة وقت الصباح، كما كان صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويتسمع أذانا ف فإن سمع أذانا وإلا أغار على القوم، كما حصل في خيبر وغيرها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم صباحا فجرا وأجر في زقاق خيبر، فقال وقد خرجوا بمكاتلهم وساحيهم، فقالوا هذا محمد، والله محمد الخميس يعني الجيش، فوجئوا بهذا. فأثرنا به نقعا أي غبارا، هذه الخيل إذا جرت أحدثت بجريها هذا اصطكاك في الصخر فأورت النار، وأيضا أثارت الغبار. فالنقع فأثرنا به نقعا أي غبارا في مع حركة الخيل واضطرابها وتحركها الكثير، فوسطنا به جمعا، فتوسطنا ذلك المكان يعني، وأدركوا الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهذا جمعهم الذي جمعوا المسلمين، فتوسط المسلمون بالخيل هذا الجمع وفرقوهم وجاهدوهم. هذا هو القول إن شاء الله المعتمد. وإلا ورد عن ابن مسعود أنه قال والعاديات ضبح الإبل، وعن علي أيضا إنها هي الإبل. قال ابن عباس هي الخيل، فبلغ ذلك عليا يعني قول ابن عباس، فقال ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس إنما كان ذلك في سرية بعثت، في سرية بعثت، ويعني أن هذا ليس في بدر. وورد عن ابن عباس قال بين أنا في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني عن قوله تعالى والعاديات ضبحا، فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويرون نارهم، فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه وهو عند سقاية زمزم، فسأله عن والعاديات ضبحا، فقال سألت عنها أحدا قبلي؟ قال نعم، سألت ابن عباس فقال الخيل حين تغير في سبيل الله، قال اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسي قال تفتي الناس بما لا علم لك، والله لأن كان أول غزوة في الإسلام بدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما هي العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي. لكن هذا الإسناد فيه كلام، وابن عباس قوله ثبت على قوله ولم يرجع إلى قول علي فيما يظهر والله أعلم. نعم علي بن أبي طالب يرى أن هذه الإبل، ويرى بعضهم كعبيد بن عمير وإبراهيم النخعي وجماعة مثل مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك، وهذا القول هو الذي اختاره ابن جرير إمام المفسرين. وقال عطاء ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب، يعني الذي يخرج منه هذا الصوت. وسيأتي معنا ترجيح ابن القيم رحمه الله لأن المراد بهذا هو الخيل، وأن الله عز وجل أقسم بالخيل في كتابه، وذلك دليل على شرفها وفضلها. قد جاء في الحديث ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند السحر، بكلمات يدعو بهن: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. يدعو بهذا. وقال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهي أجر لمن احتسبها، وكل ما يخرج منها من بول ورجيع وغير ذلك كله ميزان في ميزان حسنات صاحبها يوم القيامة. ورجح ابن القيم رحمه الله يعني القول الأول الذي في ونصره، وهو الذي يعني دلت الدلائل على صحته، أن المراد بذلك الخيل. قال: والقول الأول أرجح لوجوه: أحدها أن المستعمل بالضبح إنما هو الخيل، ولهذا قال أهل اللغة: الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت وإذا جرت، قال الله تعالى: والعاديات ضبحا. ويقال أيضا: ضبح الثعلب. وقلنا أن يعني مر معنا أن الكلب يضبح أيضا، لكنه لا يعرف هذا في الإبل. يقول الأمر الثاني: وصفها بأنها توري النار من الحجارة عند عدوها، وهذا مشهود في الخيل لقرع سنابكها في الحديد للصفا، فيتولد قطح النار من بينهما كما يتولد من الحديد ونحو ذلك عند القدح. وطبعا من المعلوم أن هذا في الخيل عند يعني في الأرض حينما تلتقي نعل الفرس بالحجارة يحدث هذا. الثالث يعني الترجيح الثالث أنه وصفها بالإغارة، وهي إن استعملت للإبل كما كانت قريش تقول: أشرق سبير كيما نغير، لكن الأصل أنها تستعمل في الإغارة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الترجيح الرابع أنه سبحانه وقف الإغارة بالصبح، والحجاج عند الصبح لا يغيرون، وإنما يكونون بموقف مزدلفة، وقريش إذ ذاك لم تكن تغير حتى تطلع الشمس، فلم تكن تغير بالصبح قريش ولا غيرها من العرب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الغزو لا يغير حتى يصبح، فإذا أصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. أيضا مرجح الخامس أنه سبحانه عطف توسط الجمع بالفاء التي هي للترتيب بعد الإغارة، وهذا يقتضي أنها أغارت وقت الصبح فتوسط الجمع بعد الإغارة. ومن المعلوم أن إبل الحاج لها إغارتان: إغارة في أول الليل يعني عند يخرج من عرفة إلى مزدلفة إلى جمع، وإغارة قبل طلوع الشمس منها إلى منى. والإغارة الأولى قبل الصبح، ولا يمكن الجمع بينهما وبين وقت الصبح وبين توسط جمع، وهذا ظاهر. السبب أو المرجح السادس أن النقع هو الغبار وجمع مزدلفة وما حوله كله صفا، كله حجارة مزدلفة ليس فيها غبار، وهو واد بين جبلين لا غبار به تثيره الإبل. والله تعالى أعلم بمراده من كلامه. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الفروسية. وقال أكثر العلماء في قوله: فالموريات قدحا، يعني بحوافرها. أسعرنا الحرب. نعم. وكذلك قال ابن عباس ومجاهد ورد عنهم أنهم قالوا خلاف هذا، والصحيح ما رجحه ابن جرير قال والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. وفالمغيرات صبحا أيضا ورد كما مر معنا عن ابن عباس ومجاهد وقتادة إغارة الخيل صبحا في سبيل الله، ومن فسرها فسرها بالدفع صبحا من مزدلفة إلى منى. وفي قوله وقال كلهم في قوله فأثرن به نقعة، والمكان الذي إذا حلت فيه أثارت به الغبار إما في حج أو في غزو، فوسطن به جمعا، إما أن تكون جمعا هنا يعني دخل في جميع الكفار والمكان الذي يجمعهم، أو يكون المراد به جمعا أي مزدلفة وهي يطلق عليه كلمة جمع. وأما قوله سبحانه إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو جواب القسم وهو المقسم عليه، يعني أنه لنعم ربه جحود كفور. ورد ذلك عن جمع غفير من السلف أنه كفور. وقال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يكفرن العشير على النساء، فأوجب ذلك لهن النار، قرأت أهل النار من النساء. لماذا؟ قال فإنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، فالذي المرأة التي لا تذكر إلا البلاء وإلا المصائب من زوجها وتنسى فضله ونعم الله عليها وتنسى يعني خير الزوج، فهذه امرأة يعني داخلة في هذه الآية إن الإنسان لربه لكنود. وفي الحديث إذا ذكر الرجل النعمة فقد شكرها، وإن كتمها فقد كفرها. فينبغي الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يشكر نعمه، وألا يعني يكتم شيء من ذلك حتى لا يكون يعني كافرا للنعمة. وجاء في الحديث أيضا إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، وفي رواية إذا آتاك الله مالا فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا، ولا يحب البؤس ولا التباؤس. يعني كل واحد يظهر كذا يكون عنده خير ويلبس لباسا يعني حتى لا يظهر أنه غني، يظهر أنه فقير وما عنده شيء، يلبس ثيابا مقطعة مرقعة أو قديمة بالية وهكذا. إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولا يحب البؤس ولا التباؤس، يظهر الفقر والمسكنة أمام الناس، هذا كله يعني ينهى عنه لأنه نوع من كفران النعم. وأما كلمة الإنسان فقد تكلمنا فيها من قبل إن الإنسان لربه لكنود، والله سبحانه وتعالى يقول وكان الإنسان قتورا، وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال إن الإنسان لكفور، والنظائر ذلك كثيرة في القرآن. قال ابن القيم فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل الصالح، يعني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا وكلك إلى نفسك أيها الإنسان دون أن يرعاك ودون أن يوفقك، فإنه يكلك إلى كل بلاء وكل يعني خذلان، فالله عز وجل يخذلك ولا يوفقك. لا تكون موفقا إلا بالله، ولا معانا إلا به، ولا لك شأن إلا منه سبحانه وتعالى، فهو المتفضل. فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير، كما قال ابن القيم، من العلم النافع والعمل الصالح. وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يكمله بذلك، هو الذي يعطيه إياه، وليس له ذلك من نفسه، بل نفسه أمارة بالسوء، بل نفسه يعني ليس منها خير، بل منها الظلم والجهل وكفران النعم وغير ذلك. قال بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم والظلم المضاد للعدل، وكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه. فإلهاء التكاثر طبيعة العبد وسجيته التي هي له من نفسه، ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله، ولكن الله يزكي من يشاء. فالتزكية والتطهير والخير إنما يكون من الله عز وجل بأن جعلك مريدا للآخرة، مؤثرا لها، مؤثرا للآخرة. ولذلك تسأل الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هو المتفضل سبحانه وتعالى على العبد بذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له إيش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله هذا النور في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل هذا النور وهذا الوحي عليه الصلاة والسلام، فكان له شأن عظيم بمعية الله. فنحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حينما كان يرتجز بقول والله لولا الله ما اهتدينا، كان الصحابة يرتجزون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة عليه، فهذا لولا الله ما وفقنا لشيء من ذلك. فلا بد أن تعلم أيها الإنسان إنك كنود، ولا بد أن تخرج من هذا، من كفر النعم، وتعدد السيئات وتذكر السيئات ولا تذكر حسنات الرب سبحانه وتعالى. وبعضهم يشكو ربه إلى الخلق، أنا فيها كذا، أنا فيها مرض كذا، من باب الشكاية عياذا بالله. فالله أرحم الراحمين. تشكوه لمن؟ لمن يرحمك؟ وقوله سبحانه وإنه على ذلك لشهيد، هذا يعني اختلف العلماء فيه على قولين، إما وإنه على ذلك شهيد يعني أن الله عز وجل على ذلك لشهيد، وأن الله شهيد على كل نفس بما كسبت، أو يقال له يعود، أو يقال إن الضمير يعود على الإنسان، وتقدير إن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي لسان حاله ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقوله وإنه لحب الخير لشديد، أي إنه لحب الخير وهو المال لشديد. وفي هذا مذهبان، إما أنه لحب لشدة محبة المال، وإنه لحب الخير شديد يعني المال، وتحبون المال حبا جما، وإما أن يقال إنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما نفس المعنى، كلاهما صحيح يؤدي إلى نفس المعنى. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال ابن كثير: ثم قال تعالى: مزاهدا في الدنيا ومراغما في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال. فالعبد لا بد أن يتذكر أنه أن نعم الله عليه كثيرة، ويجب عليه أن يشكر نعم الله. وأعظم نعمة أنعم الله بها على عبده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، نعمة الإسلام والإيمان والطاعات والعمل الصالح والعلم النافع وما يقرب إلى الله. هذه نعمة، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، هذا فضل عظيم من الله عز وجل أكرم بها يكرم به العبد، فيحمد الله. ولذلك ينبغي ألا ننسى شكر الله وحمد الله عز وجل، ونحن أمرنا أن نلهج بحمده وشكره وندعو الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. فالمعين على ذلك هو الله وحده لا شريك له، هو الذي يفتح العبد، هو الذي يعين العبد، هو الذي يعني يجعل العبد موفقا بهذا الأمر العظيم وهو الدين. فتحمد الله وتسأل الله أن يزيدك من فضله وأن يثبتك على هذا الإيمان وعلى هذا الدين. فإذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى زاهد في الدنيا ويقول لك: فلا يعلم الإنسان إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها من الأموات وحصل ما في الصدور، يعني أبرز ذلك وظهر ما كانوا يسرون في أنفسهم يوم تولى السرائر حصل ما في الصدور، يعني تظهر هذه وتجمع ويحاسبك ربك على ما في قلبك على كل ذرة. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فينظر إلى قلوب العباد ويطلع. فإن الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاهم كذلك واجتباهم لصحبة نبيه وإقامة دينه وجعلهم وزراء رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام. وعرف يعني فينبغي أن نعرف لهم فضلهم وأن نعرف لهم خيرهم، فهذا لأن الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب وما في الصدور فيعلم السر وأخفى، فما يسره الناس يعلمه الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. ثم قال جل وعلا: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي العالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة، إنه بذنوب عباده خبيرا، إنه كان بعباده خبيرا. وقال تعالى: خبيرا بصيرا، وقال: عليم خبير، وآيات كثيرة في هذا تدل على معرفة على علم الله سبحانه وتعالى بكل صغير وكبير. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا وألا يفتننا، يثبتنا بالقول الثابت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، حتى نلقاك وأنت راض عنا بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدور من كل ما يعني يقدح في ذلك ويعني يذم ويذم في مما يكون في القلوب من الغل والحسد والحقد والشرك والرياء ونحو ذلك، فتكون يكون القلب سليما من كل هذا. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. آمين.